طيب كيف؟ معليش يعني واحد يقول طيب بس كيف يعني القرآن واضح، يعني كل القرآن التوحيد، وما جاءت الصور ولا أنزل الكتاب إلا عشان التوحيد، يعني وين عقول هؤلاء الناس؟ سأخبرك حبيبي الغالي من كتاب الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ما هي الرسالة يا رب من هذا الكتاب؟ ألا تعبدوا إلا الله. هذا عشان كذا كل قصص القرآن جاءت عشان هالقضية. كنت في أمريكا أحبة الفضلاء قبل سنتين تقريبا، وانا داخلين المسجد بألقي محاضرة، فقال لي رئيس مجلس إدارة المسجد، قال يا شيخ تكفى تكلم عن أي قضية إلا التوحيد. فقلت له سبحان الله عجيب، الرسل كلها ما أرسلت لعشان التوحيد، شو ما أتكلم عن التوحيد، مع أني والله كنت ناوي أتكلم موضوع ثاني لكن ركبت في راسي. فقلت له كيف؟ قال لأن هناك جماعات يدخلون المسجد ويعني ترى بيسوون بلبلة وينكرون. قلت لا ما عليك، بيعيننا رب العالمين. وتكلمت عن أول ما دخلت، كانت المحاضرة باللغة الإنجليزية، قلت لهم يا جماعة أعطوني أي قصة في القرآن، أي قصة في القرآن إذا ما كانت تتكلم عن التوحيد ردوها علي ولا كرامة وأوقف المحاضرة، أي قصة. سكتوا. أعدت السؤال مرة ثانية، قلت يا جماعة أنا أقول لكم اختاروا أنتوا الآن، ما أحد جاوب. المرة الثالثة قلت له والله يا جماعة، وهذا كان واحد محذرني منه، يقول بالذات هذا ما يترك أحد يتكلم عن توحيد اللي يقوم عليه في المحاضرة ويقعد يتبلبل ويتكلم ويلقي شبهات، وكان جالس في الأخير، اللي يقصده الرجل اللي يبلبل في الأخير، والله كأني أراه يا جماعة جالس كذا متربع وطالع كأن عينه الشرب. فقلت لهم مرة ثالثة ثابتة، أعطوني أي قصة في القرآن إذا ما تتكلم عن التوحيد ردوها. قلت يا جماعة أعطوني قبل لا أختار لكم أنا. والله يا جماعة ما حد تكلم في المسجد إلا الرجل اللي حذروني منه، وهو جالس قال في آخر الزاوية هنا، قال ذا كيف، ذا كيف يعني قصة أصحاب الكهف. قلت سبحان من أوقعك، عاد ما لقيت لي صورة الكهف. قلت ممتاز يا جماعة، سألته قلت أنا أعرفك؟ قال لا. قلت قد قابلت قبل كذا؟ قال لا. قلت والله يا جماعة لا أعرف الرجل ولا حضرت معه، لكن مدام أختار نبدأ بقصة أصحاب الكهف. أصحاب الكهف أصلا ما خرجوا من ديارهم، ما من ديارهم أموال، أبناء ملوكهم، ما خرج عشان ما عنده وظيفة ولا ما عنده بيت، لا لا لا، عنده كل شيء. اللي أخرجهم قضية واحدة فقط، قال الله عز وجل إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، وش طلعهم من ديارهم كلهم، إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. ليش تطلعين؟ لن ندعو من دونه إلها، ما بنعبد حد غير، قضيتنا توحيد، لن ندعو من دونه إلها، هذا اللي طلعكم بس. إيه لقد قلنا إذا شططا. طيب ليش تركتوا أقوامكم؟ نقصوكم فلوس أي شيء؟ قالوا هؤلاء قومنا، إيش مشكلتهم؟ اتخذوا من دونه آلهة، يبغون نعبد الله مع أحد، توحيد ولا لا يا جماعة؟ توحيد. اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ماذا قال بعد هذا جل في علاه؟ وإذ اعتزلتموهم تركتوهم. ليش تركوهم؟ وما يعبدون إلا الله، بس واحد، قضية توحيد ولا يا جماعة؟ والله لما عاد وجبت القصص القرآن اللي في التوحيد، لما انتهينا يا جماعة الناس سلمون، أقسم بالله الرجل هذا عصرني عصر أبغى يكسر ضروعي. God, this is the truth. Yes. قاعد يصايح في المسجد أن القضية قضية توحيد، وإحنا ويبين فول أن كله مضحوك علينا. فيا جماعة كل القرآن نزل عشان التوحيد، وكذلك لا قبلها. إن إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك كذلك إيش؟ إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك كذلك ماذا؟ كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه إذن كل القصص اللي ذكرت كذلك من أجل إثبات أنه لا إله إلا الله إي وربي ما أنزل القرآن وأرسل الرسل إلا عشان ما تدعو أحد مع الله أو تظن أن المشرك هذا سينجو من عذاب الله عز وجل لا وربي إلا أن يتوب طيب كيف ضحكوا عليهم؟ كيف يا جماعة ضحكوا عليهم؟ قالوا لهم ببساطة أن هذا القرآن قضية العقيدة ما تقدر تفهمها أنت ما تفهمها إلا عن طريق آل البيت والمذهب الآخر يقول ما تفهمها إلا عن طريق الأولياء والأقطاب كل وكل حزب بما لديهم فرحون طيب هل اجتمعت مع 50 من المهتدين انتقلوا بعد توفيق الله عز وجل من دين الرافضة إلى دين التوحيد والسنة فقلت لهم نفس السؤال قلت يا جماعة يعني ما تقرأ القرآن القرآن يزلزل الدنيا بالتوحيد قالوا لنا أن ما نقدر نفهم القرآن إحنا إلا عن طريق هؤلاء من هم؟ قال طيب وهؤلاء منين جابوا علمهم؟ قالوا عن طريق آل البيت أقنعوهم بالطريقة هذه عليهم رضوان الله فقلت يعني ما تفهمون القرآن إلا عن طريق العقيدة في القرآن ما تفهمونها إلا عن طريق آل البيت؟ قال نعم قلت طيب ما قرأتوا القرآن عشان تعرفون جواب على هذا السؤال؟ هل هذا صحيح أحبتي؟ تبغى من الجن ولا من الإنس ولا من أعلمك أن القرآن هذا قد تفهم العقيدة لو كنت من الجن فهذا الجن من آل البيت؟ الجن لما سمعوا القرآن وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به وش أول قضية فهمتموها؟ أول قضية قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن زلزلهم القرآن توحيد خالص نسف كل الآلهة في قلوبهم إلا الله قال قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن العجبة أول مشتتين نعبد هذا ونخاف من هذا ونعبد هذا قالوا جل جلال الله سبحانه أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن إيش نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا هو سبحانه في الأعلى جل في علا ما يدخل مع أحد في العبادة ما اتخذ صاحبة ولا ولدا هل الجن من آل البيت عشان كذا فهموا التوحيد ها يا جماعة لا بل سأعطيك ليس من الجن بل من الكفار بل من النصارى لا بل من القساوسة الذين في معابد النصارى اللي يدرسون النصارى يقول الله عز وجل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود أشد شوف التفصيل إعلام يقول لك أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود من معهم؟ والذين أشركوا سبحان الله ترى في الدنيا كلها ما في أي أحد يعبد الله وحده ويدعو الله وحده من دون أحد إلا أهل السنة والجماعة فقط كل الأطياف وكل الأديان متفقة عشانها معهم شركاء عندهم قاسم مشترك فكلهم ضد أهل السنة لأن ما يدعون إلا الله فيقول الله جل في علاه عشان كذا كلهم يعادونهم حقد دفين تقتيل تحريق ما يبغاك أجعل الآلهة إلها واحدة يبغانا ما ندعو لله إيه هذا الدين قال الله لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى كلهم ذلك بأن منهم قسيسين قساوسة ورهبانا فيهم صفة إن كانت فيك وأنت في أي مذهب والله أن يدلك الله على الحق. فلا تسمع الكلام عشانه مني ولا من أحد، لا، اسمع الكلام بالصفة هذه اللي بقول لك إياها الحين، والله ليهدينك ربي سبحانه. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. لا تسمع الحق وأنت مستكبر، يتقفل القلب. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هذه آية في القرآن يا جماعة. فهؤلاء اللي ما يستكبرون مع أنه قسيس وراهب في الكنيسة، اسمع ايش اللي يصير. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، قلب ما استكبر ثم سمع التوحيد. هل فسر له القرآن أحد من آل البيت؟ لا، توحيد واضح في القرآن. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. واضح الحق يا جماعة، ما قال مما سمعوا من الحق، عرفوا من الحق. يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا، والله صادقين، وما لنا ألا نؤمن، وما لنا ألا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق. واضح يا جماعة القرآن في قضية التوحيد. فقلت لهم بالخمسين هؤلاء المهتدين، قلت لهم كيف يعني أنتم ما سمعتم قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فإيش؟ فأجره. ليش؟ حتى يسمع كلام الله. يعني ممكن يفهم بدون أهل البيت عليهم رضوان الله؟ حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. سبحان الله. إذن التوحيد واضح في القرآن يا جماعة، أوضح من الشمس. عشان كذا شوفوا القسيسين اللي يستكبرون سمعوا أن عيسى عليه السلام يقول سبحانك ما قلت لهم، ما يكون لي، فرأوا كيف يسقط من دعي من دون الله، فتبرأوا إلى الله أن يلقى رب العالمين جل في علاه وهو يشرك مع الله أحدا. يقول الله جل في علاه في حديث القدسي أنا أغنى شركائي عن الشرك، من عمل عمل أي عمل في حياته أشرك فيه معي غير، يعني لي لكن أشرك معي أحد، تركته وشركه. الشيخ محمد حسين يعقوب أسأل الله أن يحفظه ويوفقه يقول أنت لو تسأل مراتك وتقول لها بتحبيني قد إيه، قالت لك أحبك 97%. قلت لها طيب و3% وين راحت؟ قالت أحب ولد الجيران. قال بتنسى 97% مع أنك بشر ما أعطتها شيء لكنك ما ترضى لك شريك؟ قال ولله المثل الأعلى جل في علاه. فما يقبل الله سبحانه وتعالى أن يشرك معه أحدا. إيش يقولون لهم يا جماعة؟ يقولون عشان يدعم، وخذها قاعدة حبيبي الغالي، كل من كذب على الله، كل من ألف دين افترى على الله كذب، لابد يجي يوم يكذب بالقرآن، لابد، عشان كذا لما لأن القرآن ينسف ما أمامه، الله عز وجل يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. يدمغه يعني في الدماغ، ما تضربه في الكتف ولا في الرجل، في الدماغ. فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فإيش في الأخير لما شافوا أن كلامهم كله شرك، اعبد روح ادعو غير الله قر، رأوا القرآن كله توحيد. فإيش وصلوا لوين؟ قالوا أن القرآن إيش؟ محرف، صح؟ والله عز وجل علمنا أن كل من افترى على الله كذبا، ومن أظلم من افترى على الله الكذب وكذب بالحق لما جاء، لا بد تكذب، لأن القرآن ما بيسمح لك، ما بيسمح لك، لأن كل اللي هنا غير عن اللي قاعد تعلمونه الناس في الشرك. فإيش لقولهم آية؟ يقول الله عز وجل في سورة آل عمران منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. طيب إيش يسوون هؤلاء في المتشابهات؟ قال الله يعني هم يعني يحتجون بآية ليتهم ما احتجوا فيها لأنها كلها ضدهم من بدايتها لنهايتها. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ، إيش يسوي؟ يترك كل آيات التوحيد القاصمة لزي الشمس، فيتبعون ما تشابه منه. ليه؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يقول وجعلنا لهم لسانا صدق عليا، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والناس تهز وراه. الآية معناها علي، أجل سبحوه بكرة وعشية أبو بكر وعائشة، صح يا جماعة؟ ولا نقدر نلعب كذا؟ ما نقدر؟ فيتبعون ما تشابه منه إيش؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. وقف. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يقولون لا لا لا لا، الآية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ممتاز، نرجع لنفس الآية ونشوف. الآية وصفت لنا فريقين، فريق في قلبه زيغ، واضح، وفريق راسخ في العلم. اللي في قلبه زيغ شغال على الآيات المتشابهة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، واضح يا جماعة؟ الراسخون في العلم إيش وصفهم الله عز وجل؟ يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يألفون فيه أولون، ها؟ وش يقولون بعدها؟ ربنا لا تزغ، لا نصير زي هذوليك، نبدأ نتبع المتشابهات، واضح يا جماعة؟ لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. تعالوا نقراها بالقراءتين. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. أقدر أقول وقفت هنا نفس ينقطع، أقول الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يصلح كذا؟ الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، الله معهم، يصلح الله معهم يقول ربنا لا تزغ قلوبنا؟ وضحت يا جماعة؟ لا، تقوى ما يعلم تأويله إلا الله، تقف. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وضحت يا جماعة؟ فمن يقول طيب، يجيك الحين هذه يمكن آخر حجة عندهم، يقولك طيب أنا أدعوه يا أخي ما عبدته من دون الله عز وجل، هل الدعاء عبادة ولا لا؟ هل الدعاء هي العبادة؟ يقول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن إيش الخيار الثاني؟ طيب لو ما دعونا ربي، إن الذين يستكبرون عن دعائي، لا يستكبرون عن عبادتي، سيدخلون جهنم داخرين. صار الدعاء هو العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي. الدعاء هو العبادة. لأجل هذا إبراهيم عليه السلام لما تكلم مع قومه ترى ما شافهم يسوون شيء إلا الدعاء، يدعون الآلهة من دون الله عز وجل. فقال الله عز وجل على لسان إبراهيم وأعتزلكم وما إيش ها وما تدعون من دون الله. يقول فرق بيني وبينكم أني أدعو الله وأن تدعون مع الله أحدا. وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. إيش قال الله بعدها؟ ولما اعتزلهم وإيش؟ وما يعبدون. يقول دعاءهم عبادتهم. واضح يا جماعة؟ إبراهيم يقول وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، يقول الله اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. واضح يا جماعة؟ واضحة؟ لأجل هذا يقول الله جل في علاه أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، يقوله للأنبياء اللي دعوا من دون الله والرسل والملائكة والأولياء، أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا سبحانك. فإذا أحبتي كل القرآن جاء يدور على قضية أنك ما تقول كلام لا إله إلا الله. ترى يا جماعة كفار قريش ترى سهلة عندهم لا إله إلا الله ويفتكون من شر النبي عليه الصلاة والسلام بزعمهم، ولا ما جاءهم إلا خير، قل هو أذن خير لكم. طيب يقدرون يقولون لا إله إلا الله؟ لا، يدرون معنى لا إله معناته بعدها نروح نحطم كل الأصنام اللي حول الكعبة. لا إله ما عاد نقول. يا جماعة لو واحد الآن نصراني وجاء قال أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأصلي معكم وبصوم وبتصدق وبقرأ قرآن، لكن بس قضية واحدة، إذا جتني مصيبة بقول يا عيسى، يسمى مشرك ولا لا؟ مع أن عيسى عليه السلام ليس صنم، ليس صنما عليه الصلاة والسلام، صح؟ بل من أولياء الله عز وجل، من أولي العزم من الرسل، وهو حي. ولا يا جماعة؟ وهو حي، بل رفعه الله إليه. لكان هذا شرك، فكيف بمن يدعو من دون الله الأموات والأولياء والصالحين؟ أحبتي لابد تكون القضية هذه أوضح عندي وعندك من الشمس. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. وضحت؟ أبعيدها، قل إني نهيت في صورة غافر، قل لمشايخكم، قولوا لهم يقول الله عز وجل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أكون من المسلمين. يعني اللي يدعو من دون الله ما يكون من المسلمين. يطلع لك يا جماعة اليوم من يتكلم وينشر في اليوتيوب يا جماعة والله فتنة كبيرة، يحاولون يميعون الشرك. يعني ما أدري إيش يبغون، يحاول أنه ينسف هالعبادة يأخذها من رب العالمين ويوزعها على الناس، يستميت عشان الشرك. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ما سمعتوا يا جماعة في بعض المقاطع من يأتي يقول أن النصارى واليهود ما عليه بس لأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ويتبع دينه عادي، هو خلاص نجا في الجنة هو. صح يا جماعة؟ سمعتوها ولا ما سمعتوها؟ إيش دليلك؟ قال الدليل يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شوف كيف الخوض في آيات الله بدون علم. اليهودي اللي كان مع موسى عليه السلام على دين على التوراة وآمن بالله وآمن بموسى هذا ما خوف عليه، لا خوف عليه ولا هو يحزن صح؟ والنصراني اللي كان في عهد عيسى عليه السلام وآمن بعيسى ما لا خوف عليه ولا هو يحزن. وضحت يا جماعة؟ فيجي يلوي أعناق النصوص ويدخل هذا. القرآن له بالمرصاد، يقول جل في علاه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. والله لو انتهت الصورة هنا عرفنا، المؤمن يعرف يقين أن هذا لن يدخل جنة أبدا. ما انتهت الآية، قال ومأواه النار تكفي، قال وما للظالمين من أنصار. طيب اللي يقول أن الله ثلاثة كافر ولا ما هو كافر؟ وش الدليل؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا الله. طيب اللي قال المسيح ابن مريم؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. يا جماعة هذه أمانة على أعناقنا، هذا الكتاب العظيم اللي جاء بالتوحيد والله أحبتي إنه أمانة على في أعناقنا جميعا، نبثه على بين أولادنا، نعتقد عقيدة عظيمة. وأختم، كيف وصل الناس للشرك؟ جماعة يعني إيش الفرق بين اللي كان يدعو يا يعوق ويا سواع ويا ود ويا نسرة بين اللي اليوم يقول يا جي عبد القادر الجيلاني يا حسين يا ايش الفرق؟ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ ترى كلهم مشركين. وضحت يا جماعة كيف يدخل هؤلاء إلى الشرك؟ ما يوصلون كذا يطمر، لا، يبدأ بالبدع. صليت خلف أحد الإخوة الله ربي يوفقنا وإياكم وإياه لكل خير في دولة خليجية، صلينا التراويح وكان يقوم بين كل تسليمة وتسليمة وهو قايم، هو الإمام وهو قايم يقول وصلهم وسلم على نبينا محمد الله أكبر. فانتهينا من الصلاة فقلت له حبيبي الغالي ما شاء الله قراءتك ممتازة وتجويد وكل مخارج، حبيبي الغالي بعد السلام سمعتك تقول وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وحتى بصوت عالي، قال سبحان الله. وترى هذا يا جماعة الأسلوب طبيعي، كل من ابتدع وكل من انحرف في القرآن، ايه في القرآن، ترى لما ما يجي يسألك سؤال يقولك طيب فيها شيء ولا لا، لا يهجم عليك، قال الله سبحانه في القرآن. جو عند النبي عليه الصلاة والسلام قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني شوف مهاجمة، أي نعم إلها واحدة. يقول الله سبحانه وتعالى أنهم يجون يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام يقولون أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ أي هذا الذي هذا عظيم محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله وهم بذكر الرحمن هم سبحانه، يقول ينكر على وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا شيء يراد. يقولون النبي عليه السلام خطط ترى على دينكم، إيه مخطط ينقذكم من النار للجنة. فلما قلت له قال سبحان الله وصلت على النبي عليه الصلاة والسلام بعد فيها شيء، قلت له حبيبي هدأ من روعك، قلت بس أنا عشان أبغى أعرف أنت أحسن ولا النبي عليه الصلاة والسلام، عشان أبغى أقلد واحد فيكم. هو كان إذا خلص يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، فأنت أحسن منه عشان تقلدك ولا هو أحسن؟ قال استغفر الله. قلت مين أحسن؟ قال لا النبي عليه الصلاة والسلام. قلت طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خلص يقول استغفر الله، يا أما أنك أحسن منه أو هو أحسن منك، إذا هو أحسن منك سو زيه اعمل مثله. باقي سبحان الله الشيطان أحيانا يتسلط عليه، قال بس هذا خير صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في أي وقت. قلت ممتاز هو خير، أجل أنا وأنا ساجد جنبك بدل ما أقول سبحان ربي الأعلى بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. قال لا ما يصير. قلت سبحان الله هذا خير بعد، ليش ما يصير؟ هذا قرآن. قال لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا هنا. قلت بس مو في الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام اللي علمني ما أقرأ قرآن في السجود علمني. قلت له ما شاء الله عليك، كان ما شاء الله تبارك الله ثوبه يسحب. اللهم يا رب اهدنا وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، واجعلنا يا رب نقتدي بخير خلقك محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فقلت له حبيبي ما شاء الله عليك، ما دامك تحب النبي عليه الصلاة والسلام ليتك ترفع ثوبك شوي، مو بمثله يعني، بس فوق الكعب يعني. فكان جماعة كان واقف، كنا في رمضان فمعلش باخذ الميكروفون، فكان واقف يا جماعة الطريقة هذه وثوبه يسحب والله لو يطمر فوق مرتفع. فقال شف، وهو رافع أعلى ما عنده بغت كتوفة توصل راسه باقي تحت. قال بس شوي باقي شوي. قلت خلاص أجل بكرة إن شاء الله أبصوم من الفجر لين جي قبل المغرب دقيقتين بس أبفطر. فالحمد لله، طبعا اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، انتهينا وياها بالعناق. وما بيني وبينه شيء يا جماعة، لكن هذا دين. فاللي يجون الحين حتى انتون جيت من بريطانيا في رمضان بعد الصلاة يدعون دعاء جماعي، يا جماعة احنا ما بيني وبينهم مشكلة، احنا نقول يا جماعة عندنا احسن واحد في العالم جابه الله تعذب من اجلنا واعطانا سنة هي احسن شيء، فليش نخترع شيء من عنده؟ هذا هو طريق الشرك، تبدأ تخترع شوي شوي شوي شوي ألين تطلع بدين جديد. ختاما في دقيقة، الآن مثلا أعطيك مثال بسيط يعني حتى لا نستهين بالبدعة أحبتي، يعني أي رسالة تجيك جوال، رأى فلان الفلاني أن من أرسل الرسالة هذه بيصير له كذا واللي ما يرسلها، هل ديننا نأخذه من أحلام؟ إيه ولا لا؟ لا. طيب هل ديننا ناقص فندور أحد يكمله بحلم؟ اليوم أكملت لكم دينكم يا جماعة وأتممت عليكم نعمتي، عالم يختار شون يروح يرسلها، يا أخي لا ترسلها، هذه بدع وكذب. أي رسالة تجيك فقط ارسلها لمن أرسلها لك، خذوها تكفون من محبكم. أي رسالة تجيك قال أنشر تؤجر، ارسل رسالة قل حبيبي من وين جبت هذا الكلام، حبيبي من وين جبت هذا الكلام عشان أبغى أنشره وأنا عارف من وين جاء. والله يا شيخ ما عاد يرسلون لك، جربتها ما عاد يرسل لي خلاص، لأن خلاص صارت القضية اكذب وامش. فتكفون أحبتي هذا الدين، إن هذا الأمر دين، لن يؤاخذني الله عز وجل ليش ما أرسلت رسالة وأنا ما تأكدت منها، لكن بيسألك عن كل من فعلها وأرسلها إذا كانت غير صحيحة. نصلي، سميع الله من حمده، ربنا ولك الحمد ولك الشكر. سمعونها كثير الشكر هذه، من قالها الكلمة، من دخل هذه؟ ما ندري، واحد كذا كان متحمس ويمكن جاية بشارة قالوا لك الشكر. طيب واحد يقول ايش هالتعقيد يا أخي، كلمة شكر؟ لا يا حبيبي، القضية مي قضية تعقيد، القضية قضية أنا قلت اليوم ولك الحمد ولك الشكر. ولك الحمد هذه من النبي عليه الصلاة والسلام، يجي هذا التافه المسكين ويزود مع كلام النبي عليه السلام ويخلط، صلى جنبي ولدي سمعني قلت ولك الحمد ولك الشكر، والله ذاك اليوم ناجح متحمس والإيمان عنده زايد، فقال ولك الحمد ولك الشكر، حسنا ما تكفيك ولك الشكر الجزيل. إلا البنت جتها بشارة بعدها قالت ربي لك الحمد والشكر جزيل، مرة أكثر شيء في الدنيا. والله يا جماعة الدين بعد أجيال يتورطون عيالهم ما يدرون من اللي قال الجزيل ومن اللي قال الشكر ومن اللي قال الحمد، ما يدرون، تخبص الدين كله مع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، مع من ألف من التأليف. أحبة البدعة خطيرة والله يا جماعة، كله قاعد وهذا اللي قاعد يحصل اليوم. ولو تفكك الدين تسأل كل واحد صلاتك من يوم بديت لين دخلت وش اللي مثل النبي عليه الصلاة والسلام، وش اللي أنت جبته من عندك، تبغى تزود موجود، قال النبي عليه الصلاة والسلام لك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض، وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء، والله ما طولها لا بالشكر الجزيل ولا بغير. فأحبتي تكفون، إن هذا الأمر دين، والله لن ننجو بغير التوحيد. أسأل المولى جل في علاه أن يحقق التوحيد في قلوبنا، وأن لا يجعل في قلوبنا ولا في أعمالنا ولا يا ربي في دعائنا غير الله سبحانه جل في علاه، ولا نبتغي إلا وجه الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم يا ربي من قام على هذا اللقاء ونسقه ويسره وأعان عليه وتبرع فيه وحضره، اللهم يا ربي لا تبقي في صدورهم أمنية هي لك رضا ولهم فيها صلاح إلا كتبت قضاءها قبل أن ينفضوا من مجلسهم هذا. ومن شاهد هذا اللقاء والدينا ومن أحببناه يا رب العالمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم أقر أعيننا بنصرة التوحيد وأن يقام الدين كله لله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة الشرك ويكون الدين كله لله. اللهم يا من بيده الدنيا والآخرة لا تفرقنا من هذا المجلس، وفينا مهموم إلا فرجت همه، ولا مديون إلا قضيت دينه، ولا ضالا إلا هديته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة تقر بها عينه رزقته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عزباء إلا زوجتها. اللهم بلغ أحبتي هؤلاء من الخير أعظم مما يرجون، واصرف عنا وعنهم من الشر أعظم مما نخاف ويخافون. اللهم اجعل هذا الكلام كله لك خالصا، ولا تجعل لبشر فيه حظا ولا نصيبا. آسف أحبتي على الإطالة، وأصلي وأسلم على أشرف من وطئت قدمه الثرى بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، جزاكم الله خير.